بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب أرب، أو ما له أرب ما له. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز: حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. قول: حدثنا حفص بن عمر، وهو حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابن عثمان، وهو محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب، عن موسى بن طلحة. يبقى هنا محمد وعثمان كلاهما سمع من موسى بن طلحة. عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له. يعني هذا الكلام على سبيل التعظيم والتبجيل لسؤال الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، يعني حق له أن يقول هذا. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك، هذا الأصل الأصيل. ولذلك دائما الإنسان لما يبدأ حتى في مهماته في أعماله يبدأ بالأهم فالأهم، وإذا دعا يدعو بالأهم فالأهم. يعني لابد أن يبدأ بالأصول ثم ينتقل إلى الفروع. ولذلك كثير من الشباب يعني في دعوته لبعض الناس ربما يخل بأمور عظام. يعني ممكن مثلا واحد يرى أنه على ذنوب كبائر، ومثلا اللي مثلا بيشرب سيجارة، يبقى يسيب كل شيء ويمسك في ايه؟ في السيجارة. طبعا يعني هذا لا يصح. واحد ربما ما يعرف اي نوع الالتزام، وبدل ما يحببه في العزال يجي يروح ايه؟ مشاكس معه، فطبعا قد يصده بالكلية عن الطريق. لذلك لابد الانسان ان يبدأ بالاصول. زيك في حديث معاذ: كيف ضر جماعه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ده الأصل. فإنهم أطاعوا لذلك، وكلمة أطاعوا من الطواعين، يعني تمهدوا لهذا الأمر وقبلوه، وبدأوا يعني القلب يتحرك ويتغير في محبة الله عز وجل. لأن الإنسان إذا أحب كل أمر يأتي من المحب مقبول، لكن طالما ما في القلب حب وفي صدود وفي إعراض يستحيل إن الإنسان يقبل أمر من هذه الأمور. فلذلك لابد من يعني التدرج في دعوة الناس وبيان الناس. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. إقامة الصلاة طبعا ليس معناها الحركات فقط، إقامتها قلبا وقالبا. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وهو أن تعطى الزكاة. وطبعا كما سيأتي إن شاء الله سنتكلم عن كيفية الزكاة وأحكام الزكاة. وتصل الرحم، تصل الرحم. يبقى لابد أن هناك يعني لابد من أمرين عظيمين جدا. كيف يصلح العبد ما بينه وبين نفسه، وما بينه وبين ربه، وما بينه وبين الناس. الأصل الأصيل أن تصلح ما بينك وبين نفسك. يعني ما من عبد، ما من إنسان إلا بينه وبين نفسه خصومة أو خصومات، حتى الكافر، حتى المشرك، يعني حتى يعني صاحب الكبيرة، صاحب المعصية، لو سألته أتحب هذا؟ يقول لك لا، بل هو في نفسه مستوحش، في ظلمة، قلبه في ضيق لأنه محبوس، وربما يعني لا يفعل هذا إلا تنفيس لما فيه من كرب وكروب، وذلك بينتقل من ظلمة إلى ظلمة، ومن وعرة إلى وعرة، والعياذ بالله. فلذلك لو أن أي إنسان اصطلح مع نفسه: أي نفس ماذا تريدي، ما تريدي، ما تشتهين، ما تطلبين، ده الأصل. فهذه الوحشة لو إنسان اصطلح بينه وبين نفسه هدأت النفس وينظر فيما هو المراد. وبنرى يعني صور للسلف كثيرة من هذا. البعض مثلا كان أحنف بن قيس أحيانا أي إنسان بتراوده ممكن يفعل أي شيء، معصية صغيرة كبيرة، أي مراودة أي علة، يبقى يأتي يعمل مع نفسه وقف وقوفها كذا يقول يا نفس ماذا تريدين. فكان إذا الأحنف إذا همت نفسه بشيء يقول لها ماذا تريدين، أعوز الشيء الفلاني، طيب ننظر نعمل اختبار، ويأتي بسراج ويشعله ثم يضع أصبعه هكذا على النار، طبعا مجرد ما يحط أصبعه بيجري فيبتسم ويقول سبحان الله لا تصبرين على هذا السراج، هذه النار الصغيرة، فكيف تصبرين على جهنم، يلا ارجع. فخطاب الإنسان مع نفسه هذا مهم جدا، ومراجعة النفس مهمة جدا عند كل قول وعند كل فعل عند كل حركة وعند كل سكنة، لا بد الإنسان من هذه الوقفة. والله أنا في أي أمر حتى لو طاعة من الطاعات ماذا أردت بها. يعني بعض السلف في جنازة فواحد بيقول له يلا، قال له انتظر حتى أحضر النية، وآخر قال يعني ما رضاش يروح قال ما أحضرت لها نية، يعني بمعنى أنه ممكن يكون مثلا فيها رياء فيها كذا، مش رأيك. فما كان لله فأقبل وأقدم، وما كان لله فحاول تغير تجعلها لله، إن لم تستطع لا تفعل. يعني كان هذا الأمر خاص بفلان أو على سبيل التجمل أو على سبيل، لا تفعل، اجعل أمرك كله لله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يقبل عليه. فلا بد من إيه؟ من إصلاح النفس، ولا بد من حوار مع النفس في كل شيء. وكان كثير من السلف لا يبيت لا ينام إلا بعد محاسبة شديدة جدا جدا جدا على ما مضى من يومه. حتى كان أحدهم يقول كالتاجر أو كالشريك الشحيح مع شريك، اثنين مشتركين في تجارة مع بعض وشحيح، كام وكسبت كام وقرش وتعريفة وزودتني فين وراح عندي فين، يعني كل يوم نكد بالليل في الحساب والعياذ بالله. لابد أن تكون أنت هكذا مع نفسك، محاسبة دقيقة جدا جد، ولما فعلت ولما لم أفعل، وتحاول بقى تغير من الغد سأغير وأفعل هكذا. هذا اللي هو الإيه؟ الإنسان وقفة مع النفس، أنك تصلح هذه النفس وتهيئها وتوطئ. وكلما انصلحت نفسك كلما قبلت أو قبلت يعني عظائم الأمور، بالعبادة سهلة ميسرة. لكن لو نفسك تعصت عليك وصار بينك وبينها وحشة وبعد، يصعب حتى تصلي الصلاة وأنت كاره، تفعل الطاعات وأنت كاره، في وحشة في قلبك بينك وبين نفسك. الأمر الثاني وهو أنك تصلح العلاقة وتصلحها بينك وبين ربك، وده الأصل الأصيل. إذا النفس سكنت وهدأت وسلمت لك وصارت معك كالدابة التي زمامها في يدك، متى تسير ومتى تقف توجهها إلى ربك، تحرك فيها مكان من الحب مكان من الإخلاص، بأن طاعة الله هي هذا الأصل الذي هي حياة الحياة، وأن عمر الدنيا قصير وأنها لحظات. وذلك الواحد فعلا لما يعود يفكر يا إخواننا في السفر اللي احنا ماشيينه، أنا بتصور في مرة كنا طالعين عمرة واتفقنا يا إخواننا في العمرة ان كل واحد قبل ما يطلع اللي عاوز يتوضا واللي عاوز يخش يضغط الميه ومش عارف ايه. طبعا المسافه من هنا بسياره، مسافه من هنا للسعوديه يعني ممكن نقول ايه الاف. فجينا عند فوه، والله قبل فوه، واخ اللي عاوز انزل اضغط الميه اعمل ميه. انا طبعا يعني انا فكرت وعقلي راح الى بعيد، هو نزل قبل فوه عشان يخش دوره ميه، طب على بال ما نوصل للسعوديه لو على هذه الحاله هيعمل ايه؟ يعني قبل فوة ولازم أنزل ومصمم، يعني أنا خريج لسه مضغوط، طب لما هنروح بقى السعودية هنمشي مع هنروح القاهرة ومن القاهرة السويس ومن السويس هنروح نويبع ومن نويبع مش عارف نروح فين والأردن ومش عارف ايه. فأنا قعدت فكرت طيب هو مشكلتنا بقى الحياة بهذا السهل، أقصر مرحلة في عمرك هي الدنيا، زي بالظبط من مضغوط لفوة، وقيس بقى باقي المراحل بقى هتجلس كم في القبر كم في القبر، كم في الحشر للحساب وقوف، كم كم، افضل احسب احسب احسب الى ان تصل الى المنتهى جنة يا نار. وذلك برضو اللهم لا غيبة، الشخص ده برضو تعب تعب شديد جدا، لانك متقول من فوق وهو نفسه مخنوق، طب لما وصل بقى هناك الله المستعان. فلذلك الانسان لازم يهيئ نفسه للسفر الطويل اللي هو ايه يعني قد يعني ربما يمتد الى سنين. فاصلح ما بينك وبين ربك. اللي بقى يعينك على الامرين ان تصلح ما بينك وبين الناس. الناس يحتاجون منك الى مداراة، عاملهم بالمداراة بشيء من التجمل مع الاصلاح على قدر ما تستطيع. خذ منهم ما تعرف ودع ما تنكر، اقبل على من تحب وابتعد عمن تبغض، وحاول ان يكون بينك وبين الناس يعني علاقة خاصة جدا جدا جدا، ان تكون معطاء لا اخاذا، ده الاصل. ان اردت ان يحبوك فاعط، وان اردت ان يبغضوك فايه خذ. اي انسان ايا كان تقول له هات صدره بيضيق، حتى لو هو اللي قال لك لما يقول لي عاوز حاجه هدي لك والى غيره، هتاخد مره اثنين ثلاثه ضاق صدره بعد كده. فلذلك عود نفسك ان تكون معطاء لا اخر. ولذلك دايما القصه اللي بنذكرها قصه عبد الرحمن بن عوف مع من؟ مع سعد بن الربيع. سعد صحابي صادق في محبته لهذا، وعاوز يديله اي حاجه، خذ نصف بيتي، خذ نصف مالي، عندي اثنين من النساء، انظر لايهما اللي انت عاوزه، لان الحب غلب. وصادق. انا بتخيل بهذا الامر لو وقع مع يعني انسان اخر او اي انسان ثم اخذ منه هذا، لا شك ان النفس بتضعف. واذا كان عبد الرحمن بن عوف ايه سما ايضا، لما سما ابن الربيع سما ابن عوف قال بارك الله في بيتك واهلك ومالك الى غيره، ودلنا على السوء. فلما عفى اعلى الله قدره ورفع الله شانه واعطى امثال سعد بن الربيع الاف المرات، بل كان من اغنى اغنياء المدينه. لكن الانسان يعود نفسه دائما مع الناس التعامل بالحسنى، وان يكون معطاء لا اقل. فهنا قال وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. وكلما كانت الصله، كلمه تصل طبعا ان تكون انت الواصل، وذلك فرق بين الصله وبين الواصل الذي يصل. صله الرحم ان تصل بمعنى يعني ان تكون انت الذي تبدا. واذا كان بينك وبين اهلك واصهارك وانسابك وارحامك قطيعه، لا بد ان تكون انت السباق وانت الذي تصل لهم. ولذلك في الحديث ليس الواصل بالمكافئ او كالمكافئ، بمعنى ان لو انك لك رحم هم يزورك وانت تزورهم، فهذه مكافاه شيء بشيء. لكن الصله ان تصل من قطعك، اذا هم قطعوا هم منعوا انت تصل وتعطي. لان بعض الناس بيعامل الناس ند بند شيء بشيء. ولذلك بنرى كثير من الناس وخاصه مع انسابي واصهاري يقول لك طبعا انسابه زعلانين منه، هم زعلانين انا ما خلاص انقطعت الصله فيما بينه وبين ابدا. لابد ان تكون، ان اردت ان تكون واصلا لابد ان تصل رغم انهم يقطعوك. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال لي اصهار اصلهم ويقطعوني، فقال اصلهم، فكانما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، يعني انت هم يقطعون انت تصل. والرحم شجنه تعلقت بالعرش، فقالت اعوذ بالله او اعوذ بك من القطيع. فقال له الله عز وجل الا يكفيك ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك. ولذلك لابد الانسان ان يكون لارحامه واصل، حتى وصل بالصحابه البر، البر لصاحب الاب ولصاحبه الام ولصاحبه الزوجه. فكان ابن عمر، ابن عمر راى رجلا اعرابي فكان مع ابن عمر شملة غالية جدا، عبارة عن عباءة غالية جدا. فلما رأى هذا الرجل وأعانقه وقبله وألبسه الشملة وسحب حماره، فقيل له: من هذا يا ابن عمر؟ قال: هذا كان يصل عمر، كان بيزوره في علاقة بينه وبينه الأعرابي ده، فمن ثم أكرمه، فأن يصل أن يبر من ود أباه، فكيف بمن كان مصاحب لأبي؟ أو وكذلك أمه، يعني امرأة تأتي لأمك أو صديقة معها لابد أن تكون مقربة عندك أيضا، كذلك الزوجة. يعني صلى الله لما ماتت خديجة كانت تأتي امرأة فكان يكرمها جدا، وكان إذا يعني أصابه من اللحم وغيره يرسل لها، هذه يقول هذه كانت من صاحبات خديجة، كانت صاحبة لخديجة رضي الله عنها، فكان يصلها. إذن هذا البر لا ينتهي ولا أمد له، ولا اشترط في أن تكون هناك مكافأة من الطرف الآخر، بل البر والصلة أن تكون أنت الواصل حتى ولو كان الآخر قاطع والعياذ بالله. وقال بهز: حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد، طب حد يعرف من هو محمد؟ غير محفوظ، إنما هو عمرو، أي عمرو بن عثمان. وهذا الشيء يوقفنا على شيء معين، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى كانت له روايات وعرضات للصحيح، يعني على ما تخيل وتصور بأن البخاري صنف أول تصنيف للصحيح جمع كل ما يتعلق بالصحيح حتى بما فيه علل وكلام، جمع كل شيء ثم بدأ ينقح في الكتاب. ولذلك حديث بقى إيه أو اللي ورد إن كان البخاري يجيب كل حديث يستخير، ده بعد إيه في العرضات الأخيرة بقى بدأ كل ما الحديث يفضل ينقح. ولذلك في روايات كثيرة جدا ربما نراها تنسب للصحيح وليست في بعض النسخ بسبب عرضات البخاري للكتاب بتاعه، إنه بدأ هو في الأول جمع الصحيح وبدأ ينقي وينقح ويضبط الحديث وينظر في علله، حتى إنه ربما نرى بعض إلى الآن في النسخ الموجودة بعض الآثار وبعض الكلام في العلل الموجود، يقول هذا معلول وإن صح وإلى غيره موجود، بس أشياء نذر يسير جدا، كما إن شاء الله سنذكر في المصطلح إن يسر الله في الكلام عن المنهج الصحيح. فهو له أوقات، فهنا من ضمن الأشياء طبعا تكلم وبين بعض العلل التي لا تقدح إذا موجودة في الحديث. أقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.